الحمد لله، 10,000 مقاتل من المشركين يحاصرون المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام يهبط في الخندق لتفتيت صخرة عجزوا عنها. ضرب الضربة الأولى قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لا أبصر قصور الحمر من مكاني هذا. ضرب الثانية قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لا أبصر المدائن وأبصر قصر الأبيض من مكاني هذا. ضرب الثالثة قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لا أبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. وفتحت فعلاً.